الفاتحة بنية قراءة الراتب الإمام حداد رضي الله عنه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثر مطلوباتهم وضعيف فتنادهم ويحفظنا بجهب وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤيد حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولى القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير. لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا نبيا. بسم الله الحمد لله والخير مشيئة الله. بسم الله الحمد لله والخير وشر بمشيئة الله. بسم الله الحمد لله والخير وشر بمشيئة الله. منا بالله واليوم الآخر ذبنا إلى الله باتنا وظاهر آمنا بالله آخر ذبنا إلى الله باتنا وظاهر آمنا بالله تبنا إلى الله باتنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان يا ذا الجلال والإكرام مت على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اثنى على دين الإسلام يا ذا الجلال دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي مين يا قوي يا متين اكفي لمين يا قوي يا متين اكفي شر يا أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المدين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المدين يا علي يا كبير ويا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا قدير يا سميع يا لطيف يا خبير يا علي عليم يا قدير يا سميع يا لطيف يا خبير يا فارج الهام يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر يا فارج الهام يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهام يغفر استغفر الله رب البرايا استغفر الله استغفر الله رب البرايا استغفر الله استغفر الله رب البرايا استغفر الله طايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله حق معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ها إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله لا إله الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شرف وكرم ومجد عظم رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وسائر المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ مالك الناس إله الناس من شر السلخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس جنتي الفدى إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وزوجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفتى إلى روح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي ووصوله وفروعهم جميع ساداتنا علي عابي علوي ووصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم وضيف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وصغرهم ونورهم وعلومهم وفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفتى إلى أرواح سادنا سوفيا إنما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجيم ينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وصارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاحتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفتى إلى أرواح كافة بيد الله صالحين ووالدنا وشيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم الهدى ويلي هداث بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا ويهم شر الفتن والمحن والمؤذين متعدين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل شيء منا مسؤولة ومأمولة على ما يرضي الله رسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض أن في خيره ولف وافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة اللهم صل وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم ما سري منا لا تحتك وعافنا واعف عنا لنا حيث كنا يا عالم سر منا ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم لا تحتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم واهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم واهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم واهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم افضل ما جزى نبيا عن امته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمه يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه القبول